بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكرنا أن علم أصول الفقه مقسم من 4 أقسام. القسم الأول الأحكام أخذناه، القسم الثاني الأدلة، والقسم الثالث كيفية الأحكام، والقسم الرابع حال من له حق أو صلاحية عمل هذا الأمر. شرعنا في المرة السابقة في الكلام على أدلة الأحكام وتكلمنا عليهم من حيث الإجمال، ونشرع اليوم في بداية تفصيل كل دليل منهم، مع أن احنا برضو احنا بنقول في النهاية عندنا قسم في علم أصول الفقه بنبحث في كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، بغض النظر الدليل ده مصدره الكتاب أم السنة أو نحو ذلك، ولكن اللي احنا هندرسه هنا حجية كل نوع من أنواع أدلة الأحكام أو مصادر أدلة الأحكام، إيه دليل إنها حجة. في بعض هذه المصادر محتاجة تعريف دقيق ويتداخل تعريفها مع كيفية استخدامها، يعني ما هو ما تيجي تتكلم على الإجماع مثلا هتبقى محتاج لما تخوض في تعريفه هتبقى وصلت تقريبا لكيف يدل الإجماع غالبا على الأدلة. وإن كان من حيث المبدأ احنا هنا عايزين نتكلم على مصادر أدلة الأحكام، كل مصدر من هذه المصادر ايه دليل اعتباره دون الدخول في تفاصيل كيفية دلالته، لأن بعد كده احنا بنتكلم على كيفية دلالة الأدلة على الأحكام بغض النظر عن مصدرها، وإن كان الكلام ما هوش بهذا التقسيم الصارم، لأن غالبا واحنا بنتكلم هنا على مصدر الدليل كثير من هذه المصادر محتاجين واحنا بنبين حجيتها وإنها مصدر من مصادر أدلة الأحكام محتاجة بنشرح ايه هي وبتدل على الاحكام ازاي بصورة او باخرى. ذكرنا ان المصدر الاول من مصادر ادلة الاحكام هو القرآن. طبعا الموضوع في القرآن واضح ان هو ده مجمع عليه من كل المنتسبين الى الاسلام، يعني وليس من اهل السنة فقط، ان هذا انه حجة. وكيفية دلالته على الاحكام دي هتيجي في الباب في القسم الثالث عموما، ازاي بنستدل بكل دليل على نستنبط منه الحكم. وان كان هنا برضو يهم دارس الفقه ان يتعرض لبعض الموضوعات المتعلقة بالقرآن التي تؤثر على الاستنباط واستخراج الاحكام. عندنا في علم استقل بيسموه علوم القرآن، هو العلم ده ولما القرآن هو كتاب الله تبارك وتعالى واعتنت الأمة به عناية كبيرة، اعتنت بحفظه وتفسيره وقراءته، يعني طريقة التلاوة والقراءة وتفرع عنها علم التجويد وحفظ القرآن ثم تفسيره لمعرفة الأدلة، لمعرفة معنى هذه الآيات. لكن بدأ في كلام كتير على موضوع جمع القرآن، ده أحد الموضوعات اللي يهم طالب العلم أن يبقى عارفه. القرآن هل يعني كله محكم ولا في محكم ومتشابه، ومعنى المحكم ومعنى المتشابه، القراءات واختلافها، النسخ، والنسخ ده قضية أصولية عموما، ولكن يعني بتقول النسخ في القرآن والنسخ في السنة، هناك موضوعات كثيرة تتعلق بالقرآن اصطلح العلماء على تسميتها بعلوم القرآن. علم علوم القرآن يشبه إلى حد ما علم أصول الفقه، إن هو علم بيذكر الضوابط الإجمالية للقرآن، على أن دايما التفصيل بنلاقيه في علم التفسير، وجزء من علم علوم القرآن اسمه علم أصول التفسير، إزاي نفسر القرآن، وهو يكاد يكون متشابه جدا في مباحثه، أو هو جزء من علم أصول الفقه. وبرضه من جهة تانية بنقول في علم أصول الفقه بناخد بعض الموضوعات اللي جرى العرف إن احنا إنها بتصنف على أنها موضوعات في علوم القرآن، يعني تعرف كل المتعلق بالقرآن، تعرف إيه العلوم التي اعتنت بها الأمة حول القرآن، من قراءته إلى تفسيره إلى رسم الكتابة إلى غير ذلك. ده بكل ما يتعلق بالقرآن بياخدوه في علم اسمه علوم القرآن، بيعرفك كل العلوم المتفرعة عن القرآن إيه هي أصولها. أما العلوم ديت كل علم له كتبه، فيبقى بناخد جزء من هذه التعريفات اللي موجودة في علم علوم القرآن تلاقيها موجودة في علم الأصول، بس هياخد أنه جزء، الجزء اللي يهم الأصول، يعني اللي يهم المفسر، لأن احنا بنقول علم أصول الفقه نتكلم على علم تفسير النصوص سواء كان قرآن أو سنة أو غيره. طب أنت الآية الواحدة جات لك بقراءتين، هتعمل إيه كمفسر للنص عايز تستنبط منه الأحكام؟ فهنا تحت هذا الباب نتكلم على القرآن، هنلاقي كلام عن بعض مسائل من علم علوم القرآن، بالذات المسائل اللي تهم المفسر اللي بيجي يفسر النص ويستخرج منه الأحكام. طبعا العلم الأصول فقه علم تفسير النصوص لاستنباط الأحكام منها على وجه الخصوص، وبالتالي بتلاقي الفقيه لما بينظر إلى الآيات ينظر إلى الآيات اللي لها دلالات فقهية وبياخد منها الأحكام الفقهية اللي فيها. علم التفسير الذي هو علم تفسير القرآن أوسع، بياخد كل المعاني واللطائف، وإن كان في النهاية احنا بنتكلم مش عايزين نحصر برضو علم أصول الفقه على أنه أصول الفقه، لا، هو التسمية الأوسع له هو علم تفسير النصوص، بيحتاجه بالفعل كل من يتصدى لتفسير نص. وبالتالي كما ذكرنا في أصول التفسير بيعملوا إيه؟ بياخدوا الحاجات اللي موجودة في العام والخاص والمطلق والمقيد، دي لا غنى عنها لمن يتصدى لتفسير النص، بس تكلموش بقى على الأحكام وأنواعها والواجب والمستحب، لأن ده المفسر ما بتعرضش له كتير، ولو كان هياخده من علم أصول الفقه. يقول الباب الأول القرآن، يقول نتحدث عن القرآن في هذا القسم في 5 فصول. يبقى القسم ده قسم الأدلة، الباب الأول بيتكلم على المصدر الأول من مصادر أدلة الأحكام هو القرآن. الباب الأول الذي يتكلم عن القرآن بينقسم إلى 5 فصول. الفصل الأول تعريف الكتاب، تعريف الكتاب، تعريف كتاب الله تبارك وتعالى ما هو وحجيته، يقول الباب الأول تعريف القرآن وحجيته وحكم القراءات الشاذة. القراءات الشاذة يعني ما دام بيتكلم على الحجية، ده طب ده حجية القراءات المتواترة، طب حجية القراءات الشاذة ايه؟ الفصل الثاني يتكلم عن المحكم والمتشابه في القرآن، الفصل الثالث يتكلم عن المعرب في القرآن، الرابع يتكلم عن النسخ في القرآن والسنة، لأنه هو قضية النسخ واحدة، يقولها هنا يقولها في أي يعني مجال. الخامس إقرارات القرآن. يقول وأما ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالقرآن فسيأتي الحديث عنه في القسم الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله. طيب يبقى الفصل الأول في تعريف القرآن وحجياته وحكم القراءة الشاذة. يقول الفصل الأول تعريف القرآن، المسألة الأولى في الفصل الأول اللي هي الكلام على تعريف القرآن، يقول: القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المتواتر من حيث النقل. فليس كل كلام الله تعالى قرآن. يبقى القرآن كلام الله صحيح، لكن ليس كل كلام الله إيه؟ قرآن. فالقرآن كلام الله، القرآن مبتدأ، ما هو حاله؟ خبره إيه؟ أنه كلام الله. ما تنفعش تقول كلام الله القرآن، لأن كلام الله القرآن وإيه؟ وغيره. فالتوراة والإنجيل والزبور ليست قرآنا، وكذلك سائر كلامه، فإنه يتكلم بما شاء كيف شاء، ومن ذلك الأحاديث القدسية فهي ليست قرآنا. يبقى القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المتواتر من حيث النقل. فيبقى ده جزء، طائفة خاصة من كلام الله تبارك تعالى هي القرآن. طب إذا كان الكلام هنا تطرق للأحاديث القدسية ما هي؟ يقول الأحاديث القدسية هي الأحاديث، لا يقول الأحاديث القدسية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى لفظا ومعنى، ولكنها لم تنزل لتكون قرآنا، بدليل أنها لم تكتب في المصحف ولا يقرأ بها في الصلاة، كحديث قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. ده هو هنا اختياره في تعريف الأحاديث القدسية. طبعا هو الأحاديث القدسية من حيث الحكم الظاهري، الحديث اللي تلاقي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، يبقى ده بيسموه حديث إيه؟ قدسي. وهو في النهاية لا يختلف أي اختلاف عن الحديث النبوي من حيث طريقة الثبوت، ومن حيث طريقة الاستدلال، ومن حيث الحرمة ينفع يمسكه غير المتوضئ، ومن حيث جواز روايته بالمعنى. فلا يوجد كبير مصلحة في التفريق بينه وبين الحديث النبوي. طيب هنا البعض قال طب ليه بيجي عندنا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، طب ليه بيجي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يقول قال الله تعالى؟ قالوا يبقى في دي لها مزية، لها مزية في أنها نزلت، يبقى كأن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه أوحاه الله إليه لفظا ومعنى وأمره أن يجعله قرآنا، أن يضعه في موضعه من القرآن، بدل القرآن. وفي لا لفظا ومعنى، ولكن لم يجعله الله عز وجل قرآنا، ولم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضعه في موضعه من القرآن، هذا اسمه حديث قدسي. والبعض الآخر بيوحي الله تبارك وتعالى المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، فيبقى ده حديث نبوي ولكن أصله إيه؟ وحي. والبعض الآخر يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكت الوحي عنه، والبعض الآخر يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الوحي بالعدول عن هذا الاجتهاد. وجود القسم الأخير ده يغنينا عن ان احنا نقدر ندور على القسم اللي فوق منه وايه الفرق بينه وبين اللي قبله. يعني في حديث نبوي اصلا من عند الله تبارك وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاله بلفظ، وفي حديث نبوي اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، دول نوعين. وفي حديث نبوي اجتهاد، في حديث نبوي اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه الوحي، وفي حديث نبوي اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي بالعدول عن هذا الاجتهاد. يبقى اي حديث نبوي ما هوش من النوع اللي نزل الوحي بتصويبه هيبقى واحد من الاثنين التانيين، واحد من الاثنين التانيين. طب لابد التفريق بينهم، هنستفيد ايه؟ لان اللي سكت عنه الوحي صار وحيا، يبقى الوحي اقر، يبقى هو انه عنده. والبعض بيقول لو كنا هنقدر نميز، لو قدرنا وكان في وسيله نقدر نميز بيها الحديث النبوي اللي اصله وحي من عند الله كنا الحقناه بالحديث الايه؟ القدسي. ولكن برضو في النهايه ما فيش كبير فائده، او لا تكاد توجد فائده تذكر، طالما ان كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستدركه الوحي عليه فهو وحي، اما من الله عز وجل بألفاظه ومعانيه، واما بمعاني من الله تبارك وتعالى، واما باقرار النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد قد اجتهده. وعرفنا منين انه اقرار؟ لانه طالما ما نزلش، يبقى ما دام ما نزلش استدراك يبقى هو واحد من الثلاثه وكلهم صاروا وحيا او بمنزله الوحي. يبقى اذن الاحاديث القدسيه ليست قرانا. طب ليست قرانا هنستفيد من كده ايه؟ لا نتعبد بتلاوتها، هنحتاج ان احنا نميز بين الصحيح والضعيف، لان ممكن الناس تقول احاديث وده منتشر كتير احاديث قدسيه ضعيفه بل موضوعه، تلاقي الناس تعلق كده ايه حاجات في فضائل الاعمال وفي الترغيب والترهيب، كلام من ترك صلاه الصبح مش عارف حصل ايه، ومن ترك الظهر حصل ايه، ويبقى وحاجات من دي بعضها يجعلونها احاديث نبويه واحيانا يجعلونها احاديث قدسيه، وكثير من هذه الامور ضعيف بل موضوع. فاذا عرفنا كده الفرق بين القران وبين الاحاديث القدسيه. ايضا احنا بنقول القران كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي، فترجمات معاني القران الى لغات العجم ليست قرانا، وكذلك التفسير المتضمن لمعاني القران بلغه العرب ليس قرانا. يبقى ما ينفعش يجي واحد يفسر القران حتى لو بيقول الكلمه ومعناها، مش كلمه تفسير يعني يشرح ويطول، لا، لو انه هو بيقول الكلمه ومعناها ده كلام البشر، اما كلام الله تبارك وتعالى فهو بالفاظه وحروفه وحركاته وسكناته هو كلام الله تبارك وتعالى. طيب يجي يقول لك طب ما نترجمه، ناس كتير ما تفهمش معنى كلمه الاجماع على المنع من ترجمه القران، هو الامتناع من تسميه المترجم قرانا، لا نضفي عليه صفات القران، سيظل جهد بشري. اقصد اذا كنا احنا بنقول اللي هيجي في يفسر القران العربي بكلام عربي ده تفسير، طب اللي يفسره بكلام اعجمي يبقى برضه ايه؟ تفسير. يبقى لما يجي واحد ويحاول قدر الامكان، ما هو الترجمات بيحاول قدر الامكان انه يجيب جمله مساويه تماما اجمالا وتفصيلا، يعني لو الايه مجمله عايز يجيب الايه؟ ما يكافئها في اللغه الاخرى مجمله، عشان كده ده مش بيفسر، ده بيترجم، ده اللي مع كلام البشر بيتسمى ايه؟ ترجمه. يجي مثلا واحد عامل روايه يقول لك هتترجم الى لغه ثانيه، اللي بيترجم بيحاول قدر الامكان يكون امين في نقل النص، بمعنى لو ان الروائي الاولاني اجمل في حته او قال حته غامضه لازم يسيبها غامضه، يحاول يوصلها بنفس درجه الغموض او يوصلها بنفس درجه الوضوح، لانه مش بيشرح، ده هو عايز يخليك بتقرا كما لو كنت قريت الاصل. الكلام ده ينفع يتعامل مع القران؟ ينفع، بس ما نسموهوش ترجمه للقران. يعني ايه؟ يعني ما بنقولش الشيء النتاج ده لا نسميه قرانا ولا نثبت له عصمه ولا يتعبد به الى اخر هذه الاحكام، غايه ما هنالك ان واحد حاول يترجم ترجمه للغه اخرى. وزي ما انت لما بيجي اتنين مثلا في اي مباحثات بيقوم يجي المترجم بيبقى يخلي واحد يترجم بينهم، بيحاول يكون امين ما يشرحش، ان ده بيقول كلام مجمل عايز يوصل للتاني مجمل. فهنا بيجي واحد يترجم القرآن يقول عايزين الناس تتأمل القرآن وتتدبر القرآن، فهنترجمه لهم للغة تانية بنفس المواضع اللي فيها ان هنا مجمل وهنا مبين هنا، وهكذا بنسميه ترجمة لمعاني القرآن. ليه؟ لأن القدسية والحفظ للقرآن الذي أنزله الله. طبعا أحد الآفات التي أصابت الكتب الأخرى الترجمة، كارثة من الكوارث عندهم مش الترجمة الواحدة، الترجمات المتعددة. وهذه الكتب أصولها في اللغة الأولانية المكتوبة بها ضاعت، يعني أولا لا يكاد يقولون إن عندهم أصول باللغة التي كان يتكلم بها أنبياؤهم. لأن بعض الناس بيقول إن التوراة كان باللغة المصرية القديمة، الإنجيل كان بالسريانية أو الآرامية، ولا فيش حاجة من دي خالص، ده أول كتابة عندهم باليونانية مثلا. طب فينها؟ مش لقينا. طب اترجمت، وهكذا ترجمات كثيرة. الأصول الأول مش الأصول اللي هي موافقة للغة الأنبياء، لا، ده الأصول الموافقة للأول لغة كتب بها هذه الأناجيل مثلا مش موجود. تيجي تشوف من ترجمة لترجمة تعرف كيف يمكن للترجمة أن تحرف النص. هنا طب أنت بتقول واحد عمل ترجمة إنجليزية للقرآن، بنقول حيظل القرآن هو الأصل، فينفع واحد تاني يجي يستدرك على الترجمة دي يعمل ترجمة أدق. المسلم اللي أرى القرآن ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية وأسلم أو حتى لم يسلم، هنقول له دايما لو عايز تفهم أحسن اتعلم العربية، وبعد ما يتعلم العربية ويقرأ القرآن ممكن يدرك ان في معاني وصلت له مش مظبوط. فظل دائما احنا عندنا القرآن واحد، لا يمكن ان يبقى فيه عدة ترجمات او نحو ذلك. دايما الخصوم بيحاول يفقدك مواطن قوتك، فمن مواطن قوة القرآن واستعصاؤه على التحريف، والله ادرك على حفظه بحفظه، لكن في اسباب لابد من الاخذ به. هم بيحاولوا دايما يقنعوا المسلمين ان يسموا ترجمات القرآن قرآنا، بيحاولوا يقنعوا المسلمين حتى لو دي فشلوا فيها، يحاول يقنع المسلمين ان يتنازلوا عن الرسم العثماني. شوف فقه الصحابة رضي الله عنهم وفقه الامة، وكيف هيئ الله تبارك وتعالى للامة اسباب حفظ القرآن. ان الامة قالت قواعد الرسم تتغير، يعني اللغة في الاصل منطوقة، اللغة منطوقة، فبتيجي تقول عايزين نعبر بكتابة ما عن هذا النطق، فيقوموا عاملين الحروف وبعدين الكتابة. طيب الهمزة الاوضاع المختلفة لنطق الهمزة نكتبها ازاي؟ قالك على السطر وعلى ألف وعلى نبرة وعلى واو. طب الحاجات اللي مش أصلية في الكلمة يعني تتكتب ولا ما تتكتبش؟ طب النقط الكتابة بتتغير، وممكن في كل عصر تلاقي حد اخترع قواعد للرسم يقولك ده أيسر ده أفضل ده أوضح. الصحابة اللي عنهم كتبوا القرآن بالرسم المعروف في زمانهم، قواعد الخط اللي كانت موجودة، وقال لك لو تغيرت القواعد بعد كده ما تتغيرش قواعد رسم المصحف. يجي ناس يعملوا نفسهم ناصحين بينصحوا للأمة، يقول لك يعني انتوا دلوقتي شايلين على ظهوركم علم شايلينه من اول من 15 قرن اسمه الرسم العثماني، تغيروا وتعملوا ويبقى فيه قواعد املاء جديدة وانتوا شايلين العلم ده على ظهركم عشان تقروا بيه المصحف؟ طب ما تعيدوا كتابة المصحف بالرسم الشائع وخلاص. قالوا لا، الأمة تحفظ هذا العلم وأضعاف أضعافه لسد ذريعة التلاعب في كتاب الله. أيوة فعلا الأمة حملة على ظهرها حمل وهو يسير عليه، إنها تفضل حافظة إن في الرسم العثماني، عشان لما نيجي احنا دلوقتي بنعمل برسم مختلف ونيجي نقرا المصحف نعرف ان الرسم ده. طب ما هو ده فيه صعوبه وماله تعلمها. ده هم عندهم في كلام ارضي تلاقي اللغات زي الفرنسيه او الالمانيه محتفظين بحاجات، محتفظين بحروف سايلنت في بعض الكلمات، حروف ما بتتنطقش، ويقول لك ده تراثنا. لو انتوا جايين في القران ما عايزين تخلوا الامه تفرط في انها تبقى حظاه بصورته اللي كان اتكتب عليه اول مره عشان يظل محفوظ، ما يبقاش فيه ان يقول الرسم اتغير كل شويه يتغير، لكن نعمل نسخه جديده من المصحف. الله ازاي هيبقى فيه نسختين؟ على احنا دلوقتي بنقول احنا عندنا مصحف واحد في الدنيا بحالها. ايه اللي خلاه واحد؟ ثبات الرسم. وايه اللي خلاه واحد؟ ان عدم الاعتداد بالترجمات، اي ترجمه تبقى يتكتب عليها اسم صاحبها. ده مفسر للقران باللغه الانجليزيه، ناقل لمعانيه قدر فهمه، فلا في ترجمه ولا في تغيير في الرسم، يبقى في قران واحد في الامه. لو ان مسموح بتغيير الرسم، كل ما يتغير الرسم يقول لك كل مؤسسه او كل هيئه او كل شخص يقوم عامل رسم جديد وبعدين يخترعوا رسم غيره. طبعا كان في عصر الغزو الفكري كانوا هم طمعانين بدرجة كبيرة، ورد الله عز وجل كيدهم إلى نحورهم. لذلك احنا دايما بنقول الدنيا مش زي ما الناس فاكرة، ان الغرب اللي يعني مخططاته ماشية بالورقة والقلم. بالعكس، الغرب لما جه كانت شهيته مفتوحة جدا، وكان بيتكلم في سنوات وينتهي من الإسلام. فمن ضمن طموحهم العالي جدا آنذاك قال لك ما تكتبوا القرآن أصلا بحروف لاتينية، يعني اللغة العربية بالقرآن بكله. ماشي، انت لسه بتتكلم ده كصوت، هي دي كلماتك، بتقول الحمد لله رب العالمين، بتقول في حياتك العادية تعالى اذهب قم اجلس كل حاجة، بس اكتبها بحروف هجائية، مش ممكن تكتبها باللغة الإنجليزية. ليه؟ عشان يبقى نقدر ننفتح على العالم. فكان بيطالبوا بأن اللغة العربية تتحول إلى الحروف اللاتينية ومنها القرآن. طبعا دي كان يعني نوع من التوسع الشديد جدا في الأحلام، والحمد لله رب العالمين الأمة رفضت هذا، حتى وهي في لحظات ضعف رفضته رفض تام. بدأ يقول طب اكتبوا برسم على قواعد الإملاء المعاصرة، أيضا رفضت الأمة هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين. يبقى القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته، لأنه للتمييز عن الحديث القدسي المكتوب في المصاحف، لتمييزه عن ما نسخ ونحو ذلك المتواتر من حيث النقل. الشرطين دول حيميزوا القرآن عن المنسوخ وعن القراءات الشاذة اللي هي كانت عبارة إما أنها أمور القراءات الشاذة بتعود إلى النسخ أيضا أو إلى التفسير من بعض الصحابة، لكنها ليست إيه؟ قرآن. يقول حجية القرآن: القرآن كلام الله تعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هداية البشرية جميعا إلى أن تقوم الساعة، فنصوصه أدلة على أحكام الله وبيان لمرادات الله من العباد وشرائعه التي شرعها لهم. ومن هنا لا يختلف المسلمون في كون نصوصه حججا ملزمة للعباد يلزمه الأخذ بها على الوجه الذي تدل عليه ما لم تكن الآية منسوخة. وربما كان في بعض الآيات إجمال تبينه السنة أو غيرها من الأدلة، وربما كان فيها عموم أريد به الخصوص، فيجب البحث عن مخصصاته في الآيات الأخرى أو الأدلة الأخرى المعتبرة كما سارد بيانه في القسم الثالث. يعني نتكلم أن كل آيات القرآن حجة، ولكن دايما أنت بتقول لما بيجي لك نص في لفظ عام: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. كلمة المشركات ده لفظ ايه؟ عام. دور المفسر لما يلاقي لفظ عام يبحث له عن مخصص، ده شيء اوتوماتيك في التفسير. تلاقي لفظ عام تبحث هل خصص ام لا، فإن لم يكن يخص فتقول وهذا لفظ عام فيشمل كذا وكذا. قبل ما أقول الكلمة دي لابد يكون إيه؟ بحث عن المخصص، هل وجد مخصص أم لا. فبنلاقي البحث عن مخصص يكون في القرآن والسنة، فإذا لا وجد المخصص قيل به، وإلا قيل بالعموم. طيب هنا لقينا في مخصص لنساء أهل الكتاب، فنقول وهذا لفظ عام يشمل جميع أنواع المشركات إلا أنه قد خص منهن أهل الكتاب. يبقى كده ده يبقى المفسر قام بدوره كاملا في تفسير الايه، في تفسير النص. فمن حيث المبدأ، من حيث الحجية، كل آيات القرآن حجة، ولكن انت الآية ما بتجيلك وارد تكون منسوخة، رغم انها تكون من البينة، لا تحتاج الى ان تبحث عن تفسيرها في اماكن اخرى. ما ممكن تلاقي النص اللي قدامك، احنا بنقول دايما بنفرق هنا بين كلمة نص بمعنى يعني انه وارد في الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، ونص بمعناها الاصول اللي هي دلالتها قطعية لا تحتمل الا معنى واحد. ممكن تلاقي دلالة الآية اللي معاك دلالة قطعية مش محتاجة نص تاني يفسرها، ما فيهاش عموم عايز تشوفه خص ولا لا، ولا فيها إطلاق عايز تشوفه قيد ولا لا، ولا فيها إجمال عايز تشوفه بين ولا لا، ومع هذا من الوارد تكون إيه؟ تكون منسوخة. يبقى المفسر لما بيجي يفسر بيدور هل في نسخ أم لا قبل ما يقول إن الآية دي يستدل بها على كذا وكذا. طيب وبعد لو ما لقاش نسخ عايز يشوف بقى زي كما ذكرنا، هل في الآية إجمال؟ طب لو في إجمال بين وأين بين؟ طب هل فيها عموم خصص وأين خصص؟ هل فيها إطلاق؟ هل قيد وأين قيد؟ دي الإجراءات اللي بيعمل اللي بيعملها المفسر، ولكن كل آيات القرآن حجة، وأما تفسيرها فيتوقف على النظر في باقي أدلة الكتاب والسنة. والخصائص القرآن في الدلالة على الأحكام، يمتاز القرآن عن سائر أصول الأحكام بميزات منها. سائر أصول الأحكام اللي احنا قلناه الكتاب والسنة والإجماع، رأسها القرآن، لأنه بيمتاز بمميزات منها أنه بنصوص من كلام الله تعالى. يبقى هنا القرآن يمتاز عن باقي مصادر أدلة الأحكام بأن أنت بتتوسع جدا في كل أنواع الدلالات، المنطوق والمفهوم، والمفهوم بكل أنواع دلالاته، الإشارة والعبارة. ليه؟ لأن القرآن كلام الله، فكل ما يفهم من النص حق ومراد لله تبارك وتعالى. والسنة لو كنا نضمن إنها مروية باللفظ كان تبقى كده، ولكن السنة مع ان برضو احنا مع السنة بنستدل بكل، بناخد النص من كل جوانبه، وناخد دلالة المنطوق والمفهوم والقياس وكل الدلالات الموجودة في النص. لكن السنة وارد انه يعتريها ايه، ان تكون نقلت بالمعنى. القرآن مش كده، القرآن لازم ينقل باللفظ. فكيفما توسعت في الاستدلال فهذا كله حق. ده طبعا قد يعني لا يناسب مع كلام البشر، ان انت يكون هو قال كلام له دلالات ولكن هو كان ذاهل عنها، لكن في كلام الله تبارك وتعالى الامر ليس كذلك. فالقرآن بنصوص من كلام الله تعالى، فالله هو الذي قاله وتكلم به، ومعنى ذلك أنه لا يعتريه العجز والقصور الذي يعتري كلام البشر في التعبير عن مراداته. الثاني أنه تعالى أنزله بلسان عربي مبين، ونحن نقرأه باللسان الذي أنزل به. وبهذا يتميز عن التوراة والإنجيل، فإنهما لا يوجدان باللسان الذي أنزل به أصلا، والترجمة يعتريها الاختلاف المعنوي مهما كانت دقيقة. هذا بالإضافة إلى التحريفات المقصودة التي دخلت فيها عبر العصور. الثالث أنه نقل إلينا بألفاظه نفسها، بألفاظه نفسها، لأن الله تعالى تكفل بحفظه بقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يعني أن نقرأ الألفاظ التي أنزل التي أنزل بها دون أي زيادة أو نقص أو تغيير، ولو كان حرفا واحدا. وبهذا يتميز عن السنة النبوية، فإنها نقلت إلينا بالمعنى إلا ما شاء الله. وذلك أن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى كما يأتي بيانه في باب السنة. الرابع أن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا، وبذلك كان قطعي الثبوت في كل حرف من حروفه، وهذا بخلاف السنن النبوية، فإن غالبها منقول إلينا نقل آحاد، والمتواتر منها قليل جدا. والآحاد وإن كانوا عدولا ضابطين يعتريهم الوهم والخطأ والنسيان في بعض الأحوال، ولذا كانت الثقة بنقلهم مظنونة ليست قطعية. يأتي يعني الكلام في السنة إن علماء الحديث قسموا الحديث بحيث طريقة وصوله إلينا إلى قطع الثبوت وظن الثبوت، أو إلى متواتر واحد. طب إيه المتواتر؟ هو ما يروي في كل طبقة من طبقات عدد تحيل العدد تواطؤهم على الكذب، وقالوا أقله 10، يبقى بيروي 10 عن 10 عن 10. ما كان ليس كذلك، يعني لو بيروي 10 عن 10 عن 10 عن 5 عن 10 عن 7، ده هيسموه أحاد، عشان دايما بيتسرب إلى الذهن لما بنقول كلمة أحاد، ومع العقلانيين يقول لك أحاديث الأحاد، ناس تفتكر انه ما يروي الواحد عن الواحد. لا، ده الأحاد ما قصر عن رتبة الايه التواطر، يسمى أحاد. طبعا علماء الأصول كانوا من التقسيم المنطقي قال لك فيه أنا ممكن يجي لي خبر ما احتاجش أدقق في اللي قاله لي. يعني أنت دلوقتي لما بيجي واحد زميل في العمل مثلا يقول لك ده الإدارة قررت بكرة أجازة، أنت لو هو واحد من حيث العدد تقول أنا عايز أشوف الواحد ده من أنه نوع، صادق ولا كاذب، من نوع اللي بيتحرى الصدق ولا ممكن بيعمل فصل، ولا ممكن بيهزر، ولا هل هو من النوع اللي بيتثبت في اللي بيقوله، ولا بيقول أي يسمع أي كلمة، يسمع نص كلمة يكمل عليها. فأنت اضطريت عشان هو واحد قال لك أنك أنت تنظر في حالي. طب لو بقوا 2 برضو عايز، طب لو بقوا 3 ما زلت انت بتقول ما يمكن الثلاثة دول كانوا قاعدين مع بعض بيهرجوا، واحد قال التانيين صدقوه، طب لو 4 لو 5 في نقطة ما مش هتعرف زيد من عبيد. لو انت رايح الشغل الصبح لقيت الباب مقفول ولقيت كل الناس مروحة، فبتقوم انت ما بدأتش تركز ان فلان ده صادق وفلان ده كاذب وفلان ده بيتحرى، لا ده انت حسيت من الوضع اللي قدامك ان العشرة دول مع بعض او 20 او 30 اللي هم بيقولوا لك ان النهاردة اجازة مع قرينة ان المكان مقفول، او لا ده قابلت ده هنا وده هنا، ما عدتش محتاج انك تعرف كل واحد منهم على حدة ما حاله في النقل. وعلماء الأصول وعلماء الحديث كانوا في منتهى الدقة لما قالوا لنا في حالة معينة تورث لديك العلم الضروري دون الحاجة إلى النظر في حال المخبر. خبر معين تلاقيه جاي لك من كل حد، وفي حالة يخبرك عنها ناس ممكن يبقوا كتير بس ما زلت تقول ما ممكن كانوا قاعدين مع بعض. السبعة دول كانوا قاعدين مع بعض بيهزروا، واحد قال التانيين نقلوا عنه، فده اللي خلاهم يقولوا قطع الثبوت وظن الثبوت. حالة مش محتاجة نظر وحالة محتاجة نظر. طبعا العقلانين التقطوا الخيط، والى الان صارت دي مشكله، كلمه ان احنا نسمي سنه الاحد ايه؟ ظنيه الثبوت. يعني ايه ظنيه الثبوت؟ اي ما زالت تحتاج الى نظر. بعد ما نظرت ولقيت ان الحديث ده من روايه مالك عن نافع عن ابن عمر، تقول سلسله الذهب، اقول لك لا معلش، ما انت الاول قلت انه ظني. هو المحدثين فعلا يقولوا ان ده ظني، لانه لما لقيت واحد بغض النظر هو مين بيروي عن واحد، بيروي عن واحد، حتى لو اثنين عن اثنين عن اثنين، الثلاثة عن ثلاثة، واحد عن ثلاثة عن اثنين، طالما ما بقاش الكثرة اللي تخليك مش محتاج تبص، الكثرة اللي مش خليك محتاج تنظر دي بيسموها المتواتر. غير كده بيسموها الأحاد، وبتحتاج معاها للايه؟ للنظر. طب بعد ما نظرت ولقيت مالك عن نافع عن ابن عمر، هو والله هم مش هيغيروا القسمة، يعني هو بيقولك ده كنا مدرجينه ضمن الأحاد اللي هو ظني، وبعد النظر ولقيناه من رواية حافظ عن حافظ عن حافظ، إمام عن إمام عن إمام، فقلنا ده في أعلى درجات الصح. لكن مش هيغير تصنيفه بقى وينقله ان هو ايه مش محتاج نظر، لانه محتاج نظر. هو ما وصلش ان هو يقول عليه انه اعلى درجات الصحه غير لما نظر في احوال الايه الناقلين، اللي مين نقل عن مين. التاني هيفضلوا مصرين انت قلتوا على احاديث البخاري انها ظنيه، لا قلنا قلنا انها احتاجت نظر من حيث المبدا، ونظر فيها البخاري فقال لا ده دول بقى انا مش اخترت الصحيح بس، اخترت اصح الصحيح. والأمة كلها بعد ما نظرت فيما عمله البخاري تلقته بالقبول. يقول لي ما انت قايلين عليه ظني من الأول، فده سوء استخدام للمصطلحات. ولكن يبقى في النهاية أن القرآن أعلى من ذلك كله، بأنه بيروي الكافة عن الكافة، فبلا شك أن مزية للقرآن مش موجودة في السنة المتواترة، فضلا عن سنة الإيه؟ الأحاد. ولكن هذا لا يغض من قيمة سنة الأحاد الصحيحة، هي كانت ظنية لأن احتاجنا فيها للنظر، وبعد ما نظرنا ولقينا أنها من رواية العدل الضابط عن مثله، خليها أن ما زال فيها احتمال للخطأ. هو ده اللي أنت متعبد به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام ده اللي وصلك يبقى هو ده الإيه اللي انت متعبد. من مزايا القرآن يقول أن القرآن يقصد إلى بيان أصول الدين وإلى المعاني الجامعة للشريعة، حتى إنه لا يجمع الأحكام الكثيرة في اللفظ اليسير، ويدل على المراد بجهات متعددة، فيدل بمنطوقه ومفهومه وخصوصه وعمومه وإشارته واقتضائه، سواء بالألفاظ المباشرة في بيان الأحكام أو بالتنبيه على ما يحبه الله ويرضاه أو يكرهه ويذم فاعله، وينبه على استحقاق فاعله للثواب والعقاب، وكل ذلك تفهم منه الأحكام، وقد تفهم الأحكام من القصص والأخبار، ولا ذال يفتح للعلماء منه في كل عصر من العصور ما لم يكن ملحوظا لمن قبلهم، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل هل عندكم كتاب خاص يعني بأهل البيت كما أشاع الشيعة، فقال والله ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. ومن هذا كله يتبين أن النصوص القرآنية في أعلى المراتب من حيث الاستدلال بها على الأحكام، وعلى المجتهد أن يرجع إليها أولا ويقدمها على أي دليل ناقض. القرآن دايما حتى من حيث الأدب، لما يجي الإمام النووي مثلا ألف كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، كان غرضه يجمع الأحاديث المتعلقة بالأداب والفضائل والترغيب ونحو ذلك في هذا الكتاب الطيب المبارك، لكن تيمنا وتأدبا. هو مش موضوع تأليف القرآن بس، كان غالبا في كل باب يقول بعض آيات من الآيات المتعلقة به، ده يعني من الأدب الحسن. برضو بنيجي في الفقه، دايما احنا في الفقه نعمل ايه؟ بتوع فقه الأدلة صرح حديث الأحكام، أو حتى لما يجي كتب الفقه المرتبة على المسائل ولكن عايز يسرد أدلة مسألة ما، يقول لك ابتدي بالعمدة في الباب، يعني هات الحديث أو الدليل اللي هو يعتبر صلب الباب، وبعدين بعد كده أقول الأدلة الأخرى اللي ممكن تكون قيدته أو خصصته أو نحو ذلك. ولكن من الأدب ذكر أدلة القرآن أولا، حتى وإن كانت مجملة محتاجة لإيه؟ لبيان. يعني ما دام المسألة فيها أدلة من القرآن وأدلة من السنة، تقدم أدلة القرآن من حيث الأدب معها كما ذكر. من حيث الحجية طبعا هي لها أعلى درجات الحجية كما ذكر. هنا ما دام احنا بنتكلم على القرآن ودور المفسر، سواء كان هيتكلم على تفسير بالمعنى الشامل لكلمة تفسير أو على استنباط الأحكام، القضية في النهاية احنا نتكلم على تفسير نصوص القرآن. طيب نصوص القرآن هيواجهك فيها قضية القراءات، انك هتلاقي النص بيقرأ بأكثر من طريق. هنا القضية باختصار أن ثبت قوله صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فنزل القرآن على 7 أحرف، ده حديث مجمل. عايزين نعرف إيه السبعة دول، ما تقالوش في الإيه؟ في الحديث. الحديث قال أن القرآن نزل على 7 أحرف. طب ولكن إيه اللي ثبت لدينا من تنوع الورد في القرآن؟ ما هو الحديث ده بيشير إلى تنوع ما. وجدنا أن الورد الإذن بتغيير بعض الألفاظ ما لم يتغير المعنى، والإجماع على أنه لو افترضنا في خلاف الإذن ده بالفعل كان موجود ولا لا، ولكن على فرض وجوده في اجماع لانه نسخ. طيب ورد ان الايه الواحده او القران ككل تجد فيه اختلاف لهجات في القراءه، في طريقه نطق المدود وطريقه نطق بعض الحروف ونحو ذلك، وده وجدناه بعد ذلك عند أئمة القرآن اللي قروا القرآن والناس قرت عليه، يبقى في اختلاف في الايه؟ في طريقة القراءة. وجدنا فيه اختلاف لبعض الألفاظ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا، وجدنا فيه اختلاف لبعض الألفاظ. هل هي دي الأحرف 7 ولا لا؟ ده الخلاف الكبير اللي بين العلماء لما تكلموا في علم علوم القرآن. لكن لو عايزين نختصر الكلام بالنسبة للي بيتعامل مع القرآن كمفسر للنص، مش عايز يدرس دراسة تاريخية، الكلام اللي احنا بنحكيه كله في مسألة الأحرف 7 وأين هي ونحو ذلك، ده كلام تاريخي عايزين نعرف ايه هو بالضبط. لكن دلوقتي احنا معانا القرآن مجمع على أن هذا هو القرآن اللي مكتوب في المصاحف، واللي بيقروه القراء بشروط، اللي بيقروه وصح سنده وموافق للرسم العثماني يبقى ده قرآن. طيب الآية الواحدة عندنا حتجيلنا بتتقرأ بعدة لهجات، مفيش إشكال، لأن دوت غير مؤثر بالنسبة للتفسير، ده نوع من طريقة الايه؟ النطق. وأما ما كان مرجعه إلى اختلاف لفظ مكان لفظ أو حركة أو إعراب هيغير المعنى زي وأرجلكم وأرجلكم في آية الوضوء، فدور المفسر أنه بيتعامل مع القراءتين كأنهما آيتان. يبقى هنيجي نقول في آية الوضوء وأرجلكم ده منصوبة كده، الأرجل إيه؟ منصوبة، يبقى معطوف على المغسولات لأن الآية ذكرت مغسولات وإيه؟ وممسوح اللي هو الرأس. طيب قراءة وأرجلكم معطوف على المغسول، طب قراءة وأرجلكم تبقى معطوف على الممسوح، يبقى الرجل ينفع تبقى مغسولة ينفع تبقى ممسوح. ثم جاءت السنة وبينت أن للمسح شروطا وهو المسح على الخفين. يبقى إذن القرآن تضمن المسح والغسل، ولكن السنة بينت أن المسح مقيد بحالة الإيه؟ بحالة لبس الخفين وبكامل شروطه. يبقى احنا بنتعامل مع الآية القراءتين للآية الواحدة على كما لو كانوا آيتين، تستنبط من القراءة الأولى اللي تستنبطه وبعدين تستنبط من القراءة الإيه؟ الثانية. حتى لو كان الخلاف في وقف ووصل وما يعلم تأويله إلا الله، في قراءة أنك تقف هنا، يبقى نقول إيه؟ ده نوع من أنواع المتشابه لا يعلمه إلا الله كحقيقة ما في الجنة. طب القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقول ده كل ده المتشابه اللي هو إجمال لبيان، لما أهل العلم بينظروا له بيزول الإشكال. يبقى ده نوع من المتشابه يعلمه الله ويعلمه الايه؟ الراسخون في العلم. ده التعامل مع اختلاف القراءات. ليه بقى؟ ليه سميناها قراءات؟ لان بعد فترة من الفترات القرآن كان بيقرأ الصحابة، قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بتنوع، تنوع ما قرأ الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على التابعين، وبعدين وجد أئمة يؤخذ عنهم القرآن. الأئمة دول اتسمى ما أخذ عنهم بالإيه؟ بالقراءات، يعني زي روايات الحديث بس دي روايات دول للقرآن، فسميت باسم كل واحد منهم، بقت هي دي القراءات. بقت هي دي القراءات عدوها العلماء لقوا منها سبعة هي أعلى درجة، فبدأوا يبصوا الأحرف السبعة مع القراءات الإيه؟ السبعة، مع أنها فيش علاقة بين أن الأحرف تكون سبعة والقراءات تكون سبعة، والقراءات المتواترة عشرة وإن كان أعلاها هؤلاء السبع. يبقى القراءات اللي وصلت لنا بطريق التواتر مطابقة للرسم العثماني هذه، أو موافقة لغة العرب، هذه قراءات اللي منها راجع لاختلاف طريقة النطق. يبقى ده تيسير على العباد أن كل واحد أهل البلاد المختلفة كل منهم ينطق باللهجة الأقرب إليه اللي منها راجع لاختلاف الكلمات والحركات ونحو ذلك التي يؤثر على المعنى، هنفهم الآية بالسياق الأولاني ثم نستنبط منها أحكام بالسياق الثاني ونحو ذلك. اللي حصل بقى هو كل الخلاف الدائر الأحرف السبعة دي، لما جه عثمان رضي الله عنه يكتب المصحف بالرسم العثماني ضمن السبعة دول، يبقى السبعة دول كلهم اتحطوا في الرسم العثماني، وبعدين تفرقوا بين القراء، فبقت القراءات سبعة عشرة مش مشكلة، المهم ان الرسم العثماني جواه ايه؟ السبع قراءات دول. ده قول، وقول تاني ان عثمان رضي الله عنه حط قراءة واحدة هي قراءة قريش، وما امكن ان يضعه معها دون تغيير في الرسم. وهذا القول لا إشكال فيه لأن البعض بيستشكل القول ده، طبعا الترجيح بين ده وبين غيره، طبعا القولين دول أقوى قولين، في أقوال تانية كتير جدا يعني بعيدة تصطدم مع يعني المعطيات الموجودة من أن كان في أحرف وأن جه الرسم العثماني وان بعد كده صار هذا الرسم ملزم، فلازم نقول حق يعني الشيء المنطقي يا اما القراءه الاحرف السبعه اتحطت كلها في الرسم العثماني، يا اما اتحط منها واحد وترك الباقي. يقول لك يعني هل كان ده قران لغايه عصر عثمان رضي الله عنه وبعدين صار مش قران؟ نعم دي كانت رخصه يعني على هذا القول، هنقول دي كانت رخصه انتهى حاجه العمل بها وصارت مضره، فيبقى وحصل اجماع واجماع الامه حج. يبقى اجماع الامه لو افترضنا ان عثمان رضي الله عنه وضع حرفا واحدا من الاحرف السبعه اللي هو حرف قريش، اجماع الامه عليه يدل ان هذا هو ما فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذه الرخصه مؤقته او يجوز انها ايه ترفع اذا كانت ستكون ستسبب ضرر او نحو ذلك. فاذا احنا اما هنقول الاحرف السبعه موجوده كلها في الرسم العثماني، واما هنقول ان هو في حرف واحد في الرسم العثماني. لكن الكلام ده كان مع الكتابه في النقل باللفظ، لو في لفظ مش جاي مع الرسم يبقى ما ينفعش. وارد يكون من باقي الاحرف السبعه اللي صار لا يجوز النطق بها بعد اجماع الصحابه على ان ما كتب بلغه قريش اللي هو ابلغ الاحرف السبعه وافصحها وهو كانه هو الاصل والباقي رخصه، يبقى والوجه ده ما ينفعش يجتمع معاه في الرسم، يبقى ما ينفعش يتقربي، يبقى صار المصحف العثماني اصل اللي متعلم ومع وجود التلاوه والنقل الشفهي والاثنين بقوا لابد من اجتماع الاثنين مع بعض. الناس بدات تاخد القراءات عن ائمه القراء بشرط انها تكون موجوده في الايه؟ في الرسم العثماني. القارئ ده خد اللهجه اللي هي مثلا فيها اماله وخد معاها في اختلاف الكلمات الكلمه دي فتبينوا وما خدش معاها فتثبتوا، او خد فتثبت وما خدش معاه فتبينه، فصار دي اسمها قراءه فيها اختيار لقارئ من القراء سميت باسمه، ده سند من الاسانيد اللي قرئ بيه الايه القران. نقدر احنا تاني بل هو ده الاصل نجمع كل القراءات دي ونقول انا نيجي نحفظ القران او نتلو القران ينفع اقرا بكل الاوجه اللي ثبتت لي من السند ده ومن السند ده ومن السند ده. وده اللي بيعمله المفسرين، المفسرين بيجي يعمل ايه؟ ما بيهموش طبعا الاختلاف اللهجات، بيجي الاختلاف الالفاظ ويقول بعض المفسرين ما بيحب يستوعب اوجه القراءات بيقول الاوجه ديت وبعدين يبتدي يتعامل معاها معناها ايه؟ دي معناها كذا ودي معناها كذا ودي معناها كذا. ايه بقى اذا اللي بيهمنا من الناحيه التفسيريه للنص؟ ان القراءات لو كانت راجعة لاختلاف اللفظ بنعامل القراءتين معاملة الآيتين. ده يعني نقول هو قال لنا ايه هنا، بيقول جمع الامام ابن عثمان رضي الله عنه القرآن في مجلد واحد بعد التحقق الكامل وسمي المصحف وعمل منه ثماني نسخ وزع على الامصار ستا منها وجعل بالمسجد النبوي واحدا واحتفظ لنفسه بواحد سمي المصحف الامام وامر باعدام ما عداه، فاجمعت الامه على ان ما قرأ به القراء وصح سنده ولم يخرج عن رسم المصحف العثماني هو القران، وما خرج عنه او لم يوافق رسمه فليس بالقران، كقراءه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وله اخ او اخت من الام. هل دي قراءه يعني ما من الاحرف السبعه غير موافقه للغه قريش فلم يضعها عثمان رضي الله عنه في المصحف، هل دي كان تفسير من سعد بن ابي وقاص على اي؟ هذا ليس صار في حقنا، ليس قرانا متعبدا بتلاوته، وان كان ان صح سنده هنعتبره بمنزله الحديث النبوي. يقول فان لفظا من الام ليس في مصحف عثمان فهو شاذ، وكذا ما وفق رسم المصحف ولم يصح سنده فهو شاذ. ثم ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتختلف لهجاتهم في الاداء من تفخيم وترقيق واماله ونحو ذلك باختلاف قبائلهم، فيقرهم صلى الله عليه وسلم ويقول هكذا انزلت، وقال انزل القران على سبعه احرف وفي لفظ كلها كاف شاف. وكان في ذلك تيسير على الناس لتعلم القرآن، إلا أن القرآن مع ذلك أخبر أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم قريش، فكان ذلك داعيا إلى ترجيح لهجة قريش على سائر اللهجات في القراءة، ومن هنا حصل اختلاف في القراءات. وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الكلمة الواحدة بصورتين متقاربتين أو أكثر، فاختار بعض القراء صورة منها واختار البعض صورة أخرى، نحو مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، ويضاعفها ويضعفها. ومن هنا حصل نوع آخر من اختلاف القراءات. ورسم المصحف الذي كتبه الصحابة خاليا من النقط والشكل وبعض حروف المد يحتمل اختلاف اللهجات واختلاف الكلمات المذكورة آنفا، فكتبوا مالك يوم الدين بدون ايه؟ بدون حرف المد، فدي تستوعب المالك ومالك. وانحصرت القراءات الصحيحة في عدد معين بعد جيل الصحابة، وبدأ كل واحد يتعلم عن بعض الصحابة يقرأ والناس تاخد عنه، بقى في قراءات قدرا ان الصحيح منها او ان المشهور منها الـ كان ايه؟ كان سبعة. اختار منها ابن مجاهد سبعا هي اسلمها، وهي التي اقتصر الناس عليها وتداولوها بعد ذلك، ودع ابن مجاهد ما عداها شاذا، وكاد يقتصر الناس في عصرنا هذا في المشرق على قراءة واحدة هي قراءة حفص عن عاصم، وفي المغرب على قراءة ورشة عن نافع. هذا وإن كل قراءة من القراءات المتواترة حجة بذاتها، وهي قطعية الثبوت لأجل تواترها، ده اللي بيهمنا في الايه؟ في الاستنباط، ان كل قراءة حجة بذاتها وهي قطعية الثبوت لأجل تواترها، وان كانت دلالتها على الأحكام كثيرا ما تكون صنية. شأنها شأن سائر الآية. يقول حجية القراءات الشاذة، كل القراءات الثابتة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، بشرط أن تكون في المصحف وتوافق الرسم العثماني وتكون جارية على الفصيح من لغة العرب، وإلا فإنها تكون شاذة فليست قرآنا ولا تجوز القراءة بها، ولكنها مع شذوذها تعتبر حجة في الأحكام الشرعية إن صح سنده. يبقى القراءة الشاذة هنعملها معاملة الحديث النبوي، إما أنها قراءة من القراءات التي لم يستوعبها رسم المصحف العثماني على القول بأن الرسم لم يستوعب كل القراءات، وإما أنها كانت منسوخة ولكن استمرار قراءة الصحابي لها للتفسير والتوضيح وغير ذلك، فإذا احنا بنعامل القراءات الشاذة معاملة الايه؟ الحديث النبوي. وقال الشافعية ليست حجة، لأنه يحتمل أن الصحابي قالها بيانا وتفسيرا من عند نفسه، والصواب أنها حجة أقول والصواب أنها حجة فإن القراءة الشاذة تحمل على أن الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولها تفسيرا فظنها قرآنا، كلفظة من الأم في قراءة سعد بن أبي وقاص المذكورة قبل، وكقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وأما يعني بدل أيديهما هنا نص على أنها الإيه؟ اليمين. وأما ما قالوا من احتمال كون الزيادة بيانا من الصحابي فغير وارد، فإن الصحابي لا يرد بيانه بهيئة القرآن المتلو. ومثله ما نقله بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يكون آية كاملة أو أكثر، ولكن لم يكتبها الصحابة في المصحف كآيات الرجل، والشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البت نكالا من الله والله عزيز حكيم، وآية الرضاع خمس، كان كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان مما نزل من القرآن خمس رضاعات معلومات يحرم، فهي حجة في الحكم وليست قرآنا بل تكون من الأحاديث النبوية. يبقى ده بالنسبة احنا قلنا هنا في القسم اللي بيتكلم عن أدلة الأحكام، الباب الأول بيتكلم على القرآن بالذات على المسائل التي تهم المفسر أو المستنبط للأحكام من القرآن. الباب الأول عن القرآن في 5 فصول، هذا هو الفصل الأول في تعريف القرآن وحجيته ومعرفة القراءات وحكم القراءات الشاذة. الفصل الثاني عن المحكم والمتشابه نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وفي سؤال عن على الدرس اللي فات وسؤال في الفقه، خليه في درس الفقه. سؤال الفقه من السؤال على درس الفقه بيقول احنا قلنا في الدرس اللي فات ان الادله الشرعيه الصحيحه مرجعها الى كتاب الله، فبيقول هل معنى ان كل امر من الامور فيه حكم لابد ان يكون هناك دليل من الكتاب، وهل لهذا علاقه بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ لا، ما فرطنا في الكتاب من شيء المقصود اللوح المحفوظ، ما فرط الله فيه من شيء مما يقع ومما سيكون. فالآية دي ملهاش علاقة، ولكن يعني المعنى وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يبقى الكتاب فيه تبيان ليه؟ لكل شيء، لكل شيء بأنه طريق، لا يشترط أنها تكون مباشرة. لا، احنا قلنا إيه؟ إن الكتاب أرشد إلى السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والكتاب والسنة أرشد إلى الإجماع، وده المقصود بأن القرآن هو الأصل، ولأن هو ده مقتضى إسلام المسلم أنه يؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن القرآن كلام الله. وبعدين هيبقى القرآن بيدل على حجية السنة وبيثبت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صار هنا السنة ثبتت حجيتها بالإيه؟ بالقرآن. القرآن حجيته بذاته في إعجازه وبلغته وفصحته، وبالإضافة إلى المعجزات الأخرى التي ثبتت بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت معها صدقه في البلاغ عن القرآن. القرآن أرشد إلى ضرورة الرجوع إلى السنة، فصار كده عندنا مصدرين اللي هم القرآن والإيه؟ والسنة. القرآن والسنة دل على حجية الإجماع، فصار عندنا الإجماع دليل كاشف كما ذكرنا ليقطع الخلاف في مسائل ممكن لها أدلة في الكتاب والسنة، ولكن ممكن تكون الدليل مش باين أو الدليل نظنه ظني، فيأتي الإجماع ليحسن الخلاف فيه. وهكذا باقي الأدلة، دايما أي دليل هنقوله لما نجي نتكلم على القياس هنقول إن القرآن أرشد إلى القياس أو السنة أرشدت إلى القياس. يبقى ده البناء المنطقي لحجية هذه المصادر. القرآن هو الأصل، القرآن أرشد إلى حجية السنة، بقى عندنا القرآن والسنة أرشد إلى حجية الإجماع وأرشد إلى حجية القياس. يبقى عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبعدين يأتي المسائل الأخرى كل لها دليلها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.